قال الإمام مسلم رحمه الله: باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر. قال: حدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب أخبرني حرملة حا وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني حرملة وهو ابن عمران التجيبي عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: سمعت أبا ذر رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة، فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها. قال: فمر بربيعة وعبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة يتنازعان في موضع لبنة فخرج منها. قال: وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثني أبي سمعت حرملة المصري يحدث عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي بصرة عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرا، فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة فاخرج منها. قال: فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل ابن حسنة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة فخرجت منها. الكلام ليلة البارحة على وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأويس القرني وتزكية النبي صلى الله عليه وسلم أويسا، وأنه عبد صالح، وأنه بار بأمه، وأنه رضي الله تعالى عنه متى ما وجد على عمر أن يطلب من أويس أن يستغفر الله تعالى له. وفعلا ظل عمر رضي الله تعالى عنه يسأل من يقدمون من اليمن عن أويس ابن عامر المرادي من مراد، ويعود إلى كهلان وإلى سبأ: من يعرف أويس القرني؟ يسأل عنه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن النبي ذكر صلاح أويس وقال لعمر: إذا لقيته فاطلب منه أن يستغفر لك. لا يسأل عن عمر لمال أويس القرني ولا لجاه أويس القرني. أويس القرني رحمه الله ورضي عنه رجل مغمور رث الثياب رث البيت، لا يتفطن له، ليس بالشخص البارز، وإنما هو الرجل المتواضع العابد الصالح. فشاء الله تعالى أن قدم ابن عم لأويس، فسأل عمر: أقدم من اليمن أحد؟ فجيء بابن عم أويس. سأل عمر ابن عم أويس: أين أويس؟ تعلمون من هو أويس؟ قال ابن عم أويس وهو من أعرف الناس به: أويس. تسأل عن أويس يا أمير المؤمنين؟ أويس نذل لا يستحق أن يسأل عنه، رجل قانع، رجل ليس بمعلوم. فأخبر عمر رضي الله تعالى عنه هذا المزدري بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن رجلا يسمى أويس القرني يكون في أمداد المسلمين، أمداد المسلمين، الجيوش التي تأتي من بلاد المسلمين لتعين المجاهدين في بلاد فارس، بلاد الروم، هذه تسمى أمداد. فأراد الله تعالى أن يقدم أويس بطلب من عمر، فأتى أويس القرني إلى المدينة وسأله عمر رضي الله تعالى عنه الأسئلة التي سمعت أمس. قال له عمر: أنت أويس بن عامر؟ يريد أن يتأكد. قال: نعم. قال: من مراد؟ قال: نعم. ثم: من قرن؟ لا قرن، قرن. قال: نعم. قال: كان بك برص فبريت منه إلا موضع درهم، وكان النبي قد قال هذه الأشياء وذكر هذه الأوصاف لعمر، فبريت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ياتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، وكان هذا المرض البرص الذي أصاب أويسا القرني رضي الله عنه زال بدعاء أويس، استجاب الله تعالى دعاء أويس عندما قرع باب الله تعالى يسأله أن يزيل عنه هذا المرض إلا موضع درهم، إلا موضعا قليلا، هذا دعاء أويس نفسه، فاستجاب الله منه فذهب عنه المرض، مرض البرص، وببقى الله تعالى من هذا المرض مقدار درهم إما على سرته أو على كتفه، وهذا بطلب منه. لما يطلب أن يبقى منه مقدار درهم؟ قال: حتى أشكر الله وأعلم بأن الله تعالى قد كان ابتلاني بهذا المرض ولم يبقى إلا هذا الجزء، فهذا الجزء يبقى لي اعتبار وادكار حتى أشكر الله على ما من وأعطى. هذا هو الصلاح، هذه هي التقوى. العبد إذا من الله تعالى عليه وتفضل عليه شكر الله وتذكر ما كان عليه من قبل. أما إن من الله تعالى عليه بالعطاء، الصحة، العافية، الغنى في الرزق، بعد ذلك يقول كما قال قارون: إنما أوتيت على علم عندي، وماضي معلوم مشهور فقر وجدة واستكانة وحاجة وما إلى ذلك، بعد ذلك أغنى الله تعالى وأقنى من شكر نعمة الله تعالى علي أن أعتبر وأدكر وأطيع الله. وشكر الله تبارك وتعالى يا إخوان ليس من النوع الذي نحن عليه اليوم. أعطى الله تعالى وأغنى وتفضل، ومن عندما أريد أن أشكر الله: الحمد لله نحن في سعة من الرزق، والحمد لله نحن في نعمة من العيش، نحن الحمد لله في أمن، نحن وما إلى ذلك. لكن تعالى انظر إلى عملي وإلى عمله، لا يتقرب إلى الله بشيء، لا يعرف الله تعالى ولا يطيعه، ينهاه الله تعالى فلا ينتهي، يأمره الله تعالى فلا يأتمر. هذا من باب الاستدراج، لأن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الله تعالى الآخرة إلا من يحب. وقد يعطي الله جل وعلا العبد نعمة في العيش يستدرجه لينظر أيشكر أم يكفر. ولذا لما من الله تعالى على داود وعلى آل داود بما تفضل بهم عليه قال الله تعالى أن اعملوا آل داود شكرا، أن اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والمقصود ها هنا أن أويس بن عامر هو الذي سأل الله أن يزيل عنه هذا الداء، هذا البلاء، هذا المرض، وسأل الله تعالى أن يبقي منه هذا القدر، حتى إذا ما نظر إلى جسمه نظر إلى نفسه وجد هذا الباقي، حتى يدكر وحتى يعتبر وليعلم أن الله تعالى قد تفضل عليه. ومن هذا ما حصل لعمر وأويس القرني. وفي هذه القصة فوائد، من هذه الفوائد الفاضل يطلب الدعاء من المفضول، وذلك أمر مشروع لا مقارنة بين أويس وعمر. فرق بين أويس وعمر كما بين السماء والأرض. عمر صحابي ممن أسلم قديما وأعز الله تعالى الإسلام بعمر، ويوم أن دخل عمر رضي الله تعالى عنه في الإسلام وفي دار الأرقم بالذات تغير وضع المسلمين، الوضع الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، كان موضع، كان وضع يختفون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم يخشون من قريش. أسلم عمر، قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ألسنا على الحق؟ لما نستتر؟ نخرج ونذهب إلى الكعبة ونعبد الله جل وعلا هنالك، والله إن من أرادنا بسوء فعلنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في صف عمر وخالد، عمر وحمزة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، إلى أن أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة. ومن يومها برز المسلمون، عمر أطى الله تعالى به الإسلام. وكم من الأمور التي رآها عمر واجتهد فيها عمر ونزل القرآن موافقا لرأي عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من ذلك طاف النبي بالبيت وهو معتمر، فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تعالى الآية في التو واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. استشار النبي عمر كما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وغيرهما، فأشار عمر رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بأسارى بدر، يوم بدر أسر 70 وقتل 70. استشار النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة في هؤلاء 70 ماذا نعمل بهم، أشار عمر رضي الله تعالى عنه بأن يسلم كل قريب قريبة، أنا أعطني أخي أقتله، وأعطي أبا بكر ابنه محمد ابنه يقتل، وأعطي علي رضي الله عنه عمه العباس يقتل، وهكذا نرتاح من هؤلاء القوم. أما أبو بكر رضي الله تعالى عنه فكان رفيقا متواضعا لينا هينا، قال من عليهم يا رسول الله لا تأخذ مال ولا تقتل. رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ منهم الفداء، كل منهم يأتي بمبلغ كذا، فإن لم يكن لديه هذا المبلغ وهو قارئ كاتب عليه أن يعلم 10 من صبيان المدينة. جنح النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرأي فنزل القرآن معاتب، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. الرأي والصواب رأي عمر. عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه له مواقف جليلة عظيمة، يا ليتنا نقرأ سيرة عمر وسيرة غير عمر من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، أقولها دعوة لله. اليوم نحن مثقفون متعلمون بحمد الله، وهذا الجيل الذي نعيش فيه معه وهذا العصر الذي نعيش فيه ليس كالعصور الدابرة، ليس كالعصور السابقة، لأن بلاد العرب وجزيرة العرب منذ القرن السادس بعد أن دالت دولة العباسيين آلت إلى ما لا يحمد، وبخاصة جزيرة العرب، ورجعت إلى ما كانت عليه من فوضى وتقلص العلم. وأنا أدركت، وكلمة أنا لا أقولها إلا للبيان، أنا أدركت في هذه البلاد من لا يستطيع أن يقرأ ولا يكتب، بل الجميع لديه خاتم، عندما يكتب يضع خاتمه أو يضع أصبعه. واليوم بحمد الله حصل التعليم، حتى إن البعض بلغ إلى دكتوراه وإلى زمالة وإلى ما إلى ذلك، هذا شيء جيد وهذا شيء طيب، والبضاعة ترد إلى أهلها، لأن الخير إنما خرج من ها هنا، من هذه البلاد ومن هذا المسجد ومن هذا الموضع، من هنا نبع الخير. لكن اسمحوا لي، هل ما تعلمنا يصقل قلوبنا، قلوبنا يعيدنا إلى ربنا، يمكننا من عزتنا الغابرة؟ هل بلغنا في درجة السلم إلى أن نكون دعاة كما كان الأسلاف دعاة لله؟ هل علمنا اليوم الذي تعلمناه مقتبس مما تركنا عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ ولذا أدعو دعوة خالصة لله، علينا أن نعود إلى سيرة رسول الله، وعلينا أن نعود إلى سير أصحاب رسول الله، نقرأ عن عمر، عن أبي بكر، عن عثمان، عن علي. وقد قلت لك ليلة البارحة إن السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ألفوا كتب عظيمة جليلة في تراجم أصحاب رسول الله، الإصابة لابن حجر، الاستيعاب لابن عبد البر، ابن مندى، ابن مندى وغير ابن مندى، كتب تذكر الصحابي متى أسلم، متى ولد، من أي قبيلة، ما هي الأحاديث التي رواها، متى هاجر إن كان من المهاجرين، ما هي المعارك التي شهدها، وما إلى ذلك. هل نقرأ نحن هذا اليوم؟ الذي يقرأ هذا قليل وقليل، وقد بلينا في هذه الأزمان بالتقنية الحديثة والتكنولوجيا الحديثة، وبلينا بالسمرات، وبلينا بالكازينوهات، وبلينا بمواضع الاجتماعات. الشباب إلا من شاء الله تعالى يقضي طوال ليله في مواضع اجتماعات دخان وشيشة وجراك وصن وما إلى ذلك. أما أن نقرأ عن صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه فقليل وقليل وقليل من يجنح إلى ذلك ومن يعرف ذلك. ولو سألنا إنسانا عن علم من أعلام الصحابة، علم من أعلام الصحابة أبو بكر الذي وزن بالأمة فرجح الأمة. أنا أعتقد أننا لو سألنا البعض أبو بكر هذا، هذه كنية، ما اسم أبي بكر الصديق، صديق هذه الأمة الذي أنزل الله جل، ذكر الله تعالى صحبته في كتابه، أبو بكر اسمه إيه؟ والله الكثير لا يعرف اسم أبي بكر إيه، بل أستطيع أن أتجرأ وأقول نسب النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله النسب المقروء المعلوم، ما هو؟ أنا أعرفه أم لا؟ الكثير والكثير لا يعرف. ولذا يجب علينا، وقد أنقذنا الله تعالى من الجهالة، وأنقذنا الله تعالى من الضلالة، وقد تعلمنا وصارت بأيدينا المفاتيح، علينا أن نعود إلى الثقافة التي ثقف النبي صلى الله عليه وسلم بها الأمة العربية، الثقافة التي تثقفت بها الأمة العربية هذا القرآن وما جاء به سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الثقافة عز العرب بخاصة، العرب بخاصة ليس لهم عز إلا إذا رجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. والله لو تعلموا ما تعلموا من اللغات الحية إنجليزية فرنسية ألمانية، عرفوا عن هيجل وبسمارك وتولستوي وجنجك روسو، ووصلوا إلى الثريا، والله ليس لهم عز، بل يكونون أذناب حتى يعودوا إلى كتاب الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والخلاصة عمر فارق بينه وبين أويس القرني، ولكن شرع لنا الإسلام أن يطلب الفاضل من المفضول. مثلا أنت أجل من ولدك، إذا رأيت في ولدك الصلاح التقوى سله أن يدعو الله لك، يا بني ادعو الله تعالى لي، مع أن الولد غرسك ونبتك. فأويس أوصى النبي عمر أنه متى ما لقي أن يطلب منه أن يدعو له، وفعلا وقع. قال له عمر: استغفر لي، أطلب من الله جل وعلا أن يغفر لي. قال أويس، أويس متواضع وكما يقولون خامل، لا يريد أن يبرز، أعطاه رجل بردة جديدة ليلبسها، فلبسها لبسها أويس، فصار الناس يقولون أنا من أنا لأويس هذه البردة. أويس جلس لا يعرف، ولكن يعرفه الله، ويا سعادة من عرفه الله، ويا فلاحة. ولو أن الدنيا برمتها لم تعرف أويسا، وقد عرف الله جل وعلا أويسا، وعرف الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أويسا بأنه صالح، وهذه تزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن